بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، ودرسنا هذا في كتاب الحج. وقد يعني كان التسلسل في الدرس أن يكون درسنا اليوم كتاب الزكاة، ولكن بما أننا في أيام شهر ذي الحجة وفي أيام الحج، أحببت أن تكون دروسنا في هذه الأيام عن الحج لمناسبة الزمان ولبركة الوقت أيضا. فهذه الأيام أيام مباركات، العمل فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من أيام من العمل فيها خير من أيام العشر، وقال: هي خير أيام الدنيا. فنفتتح كتاب الحج، وإذا شيخ محمد تقرأ اقرأ إلى حد العمرة. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. وشرائط وجوب الحج 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. وأركان الحج 4: الإحرام مع النية، الوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. سلام. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. والحج مما لا يخفى هو ركن الإسلام، ركنه الخامس، أو قل ركنه الرابع إذا اعتبرنا أن الشهادة أو الشهادتين الشهادتان هما قاعدة الإسلام. قاعدة الإسلام وأركانه هي الأركان 4، فهو ركن الإسلام، ودل على ركنيته الكتاب القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة. والحج في اللغة القصد، الحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام وبعض المواطن بالمناسك في زمن مخصوص. قصد بيت الله الحرام الكعبة وبعض المواطن يعني التي تلحق به بالمناسك في وقت مخصوص. والحج اختلف أهل العلم متى فرض، فقيل فرض في السنة 5، وقيل في السنة 6، وقيل فرض في السنة 9، وقيل فرض في السنة 9. جمهور الشافعي على أنه فرض في السنة 5، لذلك، وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي: الحج ركن، فهل أداؤه على الفور أم على التراخي؟ هذه المسألة ترجع إلى مسألة متى فرض الحج. فجمهور الشافعية الذين قالوا أن الحج فرض في السنة 5، قالوا: لو كان الحج على الفور لحج النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما تيسر له، وإنما أخر الحج للسنة 10 لأنه على التراخي. ومن قال أنه فرض في السنة 9، قال: فرض في 9 وقبل ذلك لم يكن مفروضا، وإنما كان الحج سنة، يعني تطوع، لم يكن فريضة. المهم، هذه المسألة، لذلك قلت جمهور الشافعي على أن الحج ليس على الفور بل هو على التراخي، وإنما يستحب التعجيل به، يستحب التعجيل به. قال المؤلف، قال: ووجوب الحج شرائط وجوب الحج سبعة أشياء. الشرائط تكلمنا عنها وهي جمع شرط. قال سبعة أشياء: الإسلام، فالحج لا يصح ولا يقبل من كافر، والبلوغ هو شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، فلو حج الصبي الصغير حتى الذي لم يعني لم يكن مدركا، يعني خلينا نقول الطفل الصغير الذي في المهد، لو حج به وليه على القول الصحيح صح حجه. فالصغير من حين هو صغير إلى قبل البلوغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح منه، وإذا كان مدركا هو يحرم عن نفسه، وإن لم يكن مدركا أحرم عنه وليه أو من يتولى أمره. ولكن هذا الصغير لو كبر إلى أن بلغ، حجه هذا يعد تطوعا ولا يغنيه عن حجة الإسلام، ولا يغنيه عن حجة الإسلام. الثالث قال العقل. العقل ضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه ولا يصح منه، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. الرابع الحرية. الحرية، فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه ليس ملكا لنفسه وإنما هو ملك لسيده. ثم قال ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان السير، وإمكان المسير أو إمكان السير. هذه الأربعة المؤلف رحمه الله فسر بها الاستطاعة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فلو أننا قلنا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة لا كان يعني كافيا مناسبا الاستطاعة، فعبر يعني عن الاستطاعة بوجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان السير. إذن سأقف هنا عند الاستطاعة. من شروط الحج الاستطاعة، والاستطاعة كما ذكر المؤلف وجود الزاد، أن يكون عنده زاد بحيث يذهب ويرجع، وأن يكون أن تكون عنده نفقة عياله وأن تكون عنده نفقة عياله في خلال فترة الذهاب والإياب، كل ذلك يدخل بالزاد أو في معنى الزاد. الراحلة معلومة، هذا طبعا الراحلة بالنسبة للبعيد، بالنسبة للبعيد. وهنا نستطيع أن نقول أن ندخل مع الراحلة إمكانية السفر، يعني بعض الناس قد يمنع من السفر لسبب معين، لا يستطيع أن يسافر، إما أن يكون مطلوبا أو أن يكون أن لا تكون عنده أوراق ثبوتية بحيث يستطيع أن يأخذ الفيزا ويسافر. فكل هذا يعني هاي من المسائل العصرية الجديدة، أنه إذا ما استطاع السفر فيسقط عنه، كما أن الذي لا يملك الراحلة يسقط عنه. وكذلك يدخل في هذا المعنى تخلية الطريق، يعني إمكانية السفر وأن يكون السفر آمنا وأن لا يكون هناك قطع طرق أو أن يكون هناك عدو مخيف في الطريق، كل هذا. وإمكان السير يعني أن يأمن على نفسه في الذهاب والإياب، أن يأمن على نفسه في الذهاب والإياب. ويدخل في الاستطاعة، ويدخل في يعني هذه الشروط تجب في حق الرجل والمرأة، وهناك شروط أخرى تجب في حق المرأة خاصة، تجب في حق المرأة خاصة، وإن كان فيها خلاف لكن سنذكره أثناء التفصيل. من الشروط الأخرى التي اشترطها بعض أهل العلم بالنسبة للمرأة وجود المحرم، يعني حتى تكون مستطيعة أن يكون عندها محرم. والمحرم هو الرجل البالغ المحرم على المرأة على التأبيد أو زوج، يعني محرم أو زوج. فمن لم يكن عندها محرم ولم يكن عندها زوج يسافر معها، فعلى قول جمهور الشافعية، على قول جمهور الشافعية تحج إذا كانت حجة الإسلام، تحج بشرط أن تكون مع رفقة آمنة من النساء، رفقة آمنة من النساء والرجال، بحيث تأمن المرأة على نفسها في الذهاب والإياب. هذا المشهور عند الشافعية. وذهب بعض الشافعية كابن المنذر والخطابي والبغوي ورووه قولا للشافعي أن المحرم شرط، أن المحرم شرط في وجوب الحج. ومن تأمل الأدلة يعني قارن بينها يرى أن القول الثاني هو الأرجح والأقوى، أي يعني أن وجود المحرم أو الزوج من شروط الاستطاعة. إذن هذا الشرط شرط يضاف إلى النساء. شرط آخر يضاف إلى النساء وهو أن تكون المرأة خالية من العدة، من عدة وفاة أو عدة طلاق بائن. أن تكون المرأة خالية من عدة وفاة وعدة طلاق بائن، طلاق بائن. أما الطلاق الرجعي هذا سيأتينا في المسألة التي بعد هذا. لماذا؟ لأن المرأة إذا كانت في عدة، في عدة وفاة أو في عدة طلاق بائن يحرم عليها الخروج، يحرم عليها الخروج وعليها أن يعني أن تعتد للطلاق أو للوفاة. أما عدة الوفاة فهي متفق عليها، متفق عليها بين العلماء، وخلاف في عدة الطلاق البائن. ويعني الأرجح والله أعلم أنها أيضا تمنع من السفر أثناء العدة. الشرط الآخر الذي يخص النساء وهو إذن الزوج، إذن الزوج. فالزوج أما إذا كان الحج حج تطوع فيحرم على المرأة أن تخرج إلى الحج أو العمرة إلا بإذن زوجها، إذا كان الحج حج تطوع أو عمرة، سفر حج أو عمرة يحرم على المرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها. أما إذا كانت حجة الإسلام فأيضا جمهور الشافعية قالوا يعني لا يشترط إذن الزوج، لا يشترط بل يستحب. وذهب كثير منهم وهو الذي صححه المرداوي وصححه الروياني من أئمة الشافعية أن الصحيح اشتراط إذن الزوج، يعني حتى في حجة الإسلام المرأة لا تخرج إلا بإذن. هنا يأتي مسألة الطلاق الرجعي. المرأة في الطلاق الرجعي حكمها هي زوجة، تعتبر زوجة، لأن الطلاق الرجعي معناه أن الزوج يملك عصمتها، يرجعها متى شاء، فهي كالزوجة. يعني الخلاف السابق الذي ذكرته إذن الزوج تدخل فيه المطلقة طلاقا رجعيا. نعم. وقبل أن أخرج من مسألة الاستطاعة أقول الاستطاعة نوعان، الاستطاعة نوعان. استطاعة بالنفس هو أن يكون الإنسان قادرا على أن يحج بنفسه، استطاعة بالنفس. والثانية استطاعة بالغير، استطاعة بالغير، استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. أما الاستطاعة بالنفس فهي أن يكون للإنسان قدرة على أن يحج بنفسه، أن يكون للإنسان قدرة على أن يحج بنفسه عن نفسه. وأما الثانية فهي الاستطاعة بالغير، فهي تشمل شخصين، تشمل شخصين: الميت، الميت إذا مات ولم يحج حجة الإسلام، إذا مات ولم يحج حجة الإسلام، وطبعا حتى حج التطوع ممكن أن يحج عنه، لكن كلامنا الآن في حجة الإسلام. فالميت لو مات ولم يحج يحج عنه من ماله، من تركته، أوصى أم لم يوصي. الميت إذا لم يحج وكان له مال يحج عنه من ماله قبل قسمة التركة، يعني بعد إخراج الحقوق الخاصة مثل الديون ومثلا، لكن حجة الإسلام إذا كان له مال يحج عنه قبل قسمة التركات وقبل الوصايا. الثاني المريض، يعني الذي يحج عنه المريض. والمرض كما لا يخفى نوعان: مرض طارئ ومرض زمن طويل. أما المرض الطارئ فلا يجوز أن يحج عن المريض مرضا طارئا، لأنه يعني له أمل في الشفاء، له أمل أن يحج بنفسه. ولو حج عنه هذا المريض فالحج تقع لمن حج لا له، تقع لمن حج ولا تسقط بهذا الحج عنه حجة الإسلام. أما إذا كان المرض زمنا أو مزمنا في كما في عرف الأطباء، أو مثلا كبر في السن، شيخوخة، فهنا يحج عنه، فهنا يحج عنه ويصح الحج عنه سواء كانت حجة الإسلام أو حج التطوع. والحج عن الغير نوعان، الحج عن الغير نوعان: حج إنابة، حج إنابة وهو أن يحج شخص عن شخص من غير أجر ومن غير مقابل، لا هو يتطوع بالحج عن غيره، يسمى حج إنابة. والثاني الحج بالأجرة، أن يستأجر، أن يستأجر المريض الذي نسميه المعطوب أو المعضوب، معطوب أو معضوب، يعني انقطعت به السبل أن يحج بنفسه، فله أن ينيب إن وجد من ينيب عنه، أو أن يستأجر بحيث يدفع مالا هو أو ورثته بعد موته يدفعون مالا لشخص ليحج عنه حجة الإسلام أو حتى حج الإنابة. أما من أين يحرم فهذا يأتينا في باب المواقيت، والأفضل أن يحرم من بلده، ولو استأجر من يكون في مكة وأحرم عنه من مكة جاز، ولكنه ليس كفضل من يحرم عن الميت أو عن المعضوب من بلده الذي يسكن فيه. يا بلطونة شوية. نعم. إذن قلنا الاستطاعة إما أن تكون بالنفس أو أن تكون الاستطاعة بالغير. ثم قال: وأركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة: الإحرام مع النية. وكأن المؤلف فرق بين الإحرام والنية، وهذا قول بعض الشافعية، وقول الجمهور أن الإحرام هو النية، الإحرام هو النية، أن ينوي الإحرام، أن ينوي الإحرام. وهنا مع النية يحدد أو يعين المنسك الذي سيحرم به، يعين ويحدد المنسك، وهذا يكون بالإهلال، يعني يجمع بين النية بالقلب وطبعا هو قبل ذلك تهيأ، يعني هناك سنن نذكرها فيما بعد. الآن هو في يعني يريد أن يحرم في الميقات، اغتسل ولبس الإحرام وغير ذلك. كلامنا الآن في الأركان، في الأركان. فالآن هو يحرم، ينوي النسك الذي يريده ثم يلبي، كأن يقول يعني بعد أن عقد العزم بقلبه يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة في عمرة، أو عمرة في حجة، وهكذا. وهذا قبل أن أذهب إلى بقية الأركان سأقف هنا. أقول أقول الأنساك ثلاثة، يعني الأنساك التي تتعين في الإحرام. أولا عفوا، الأنساك نوعان، حج وعمرة. حج وعمرة، والحج فرض وتطوع، كما أن العمرة قد تكون واجبة وقد تكون تطوعا. إذن عندنا حج وعمرة، والعمرة ستأتينا إن شاء الله. الحج ثلاثة أنساك، إفراد وقران وتمتع، ثلاثة، إفراد وقران وتمتع. أما الإفراد فهو أن ينوي الحج فقط، يقول لبيك اللهم حج، ثم إن أراد أن يعتمر بعد نهاية الحج اعتمر. المهم المناسك التي يؤديها هو إفراد فقط. وهذا المفرد بمجرد أن يقول لبيك اللهم حجا يبقى في إحرامه إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو طاف بالبيت. يعني يأتي باثنين من ثلاثة، اثنين من ثلاثة. فهذا حج الإفراد، بمجرد أن يحرم لا يستطيع أن يخرج من الإحرام أبدا، حتى لليوم العاشر وهو يوم الأضحى، يرمي جمرة العقبة الكبرى و يحلق أو يطوف طواف الإفاضة. نعم، وتفصيل هذا سيأتينا، فقط أحببنا أن نبين ما معنى أنه مفرد. إذن يحرم بالحج وحده، وهذا عند الشافعية أفضل الأنساك، أفضلها. لماذا؟ لأنه يعني أصعبها وأشقها. الثاني ها، وهذا المفرد، هذا المفرد ليس عليه هدي، يعني ليس عليه هدي، الهدي تحديدا ما علي، ليس علينا الآن بالدماء الأخرى، ليس عليه هدي المفرد. الثاني القارن، والقران هو أن يدخل الحج والعمرة سواء، يدخلهما ببعض، يقول لبيك اللهم حجة في عمرة أو عمرة في حجة. وهذا كالمفرد لا يستطيع أن يتحلل إلا في اليوم العاشر، أيضا إذا رمى جمرة العقبة أو حلق رأسه أو طاف طواف الإفاضة، يأتي باثنين من هذه الثلاثة التي ذكرت. والقارن عليه هدي، عليه ذبح الهدي. وهنا لعل سائلا يسأل يقول هذا لم يتحلل، إذن لماذا عليه الهدي؟ نقول عليه الهدي لأن القارن له أن يختصر في المناسك، يعني هو عنده عمرة وحج، عمرة وحج، فهو يستطيع أن يدخل طواف العمرة وطواف الحج، يجعلهما طوافا واحدا، وأن يجعل سعي العمرة وسعي الحج يجعلهما واحدا، يجعله إفاضة، يجعله إفاضة، يعني عندما يأتي إلى الكعبة، عندما يأتي إلى الكعبة هذا القارن ليس عليه أن يأتي بالمناسك كاملة، لأنه ممكن أن يدخل مناسك العمرة مع مناسك الحج، فهذا كأنه لأنه خفف عليه بالمناسك يدفع الهدي أو يذبح الهدي. النسك الثالث وهو التمتع. التمتع، ومعنى التمتع أن الإنسان يحرم ابتداء بالعمرة فقط، ويحرم بها في أشهر الحج، في أشهر الحج يعني في المواقيت. فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، عشرة أيام من ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر، عشر ليالي من ليست عشرة أيام، عشرة ليالي من ذي الحجة، ومنهم من قال عشرة أيام. التمتع معناه أن الإنسان يحرم بعمرة فقط، يقول لبيك اللهم عمرة، ولو قال متمتعا بها إلى الحج لا بأس، لكن يكفي أن يقول مع النية لبيك اللهم عمرة. هذا يحرم بالعمرة ثم يأتي إلى الكعبة ويطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة كما سيأتينا، ثم يتحلل بعد أن يحلق تحللا كاملا، وهو من حين التحلل إلى حين أن يحرم بالحج هو إنسان عادي، لا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه أي شيء، لا النساء ولا الطيب ولا الحلق ولا أي شيء. وهذا أيضا عليه الهدي، وهديه جاء، يعني من أين جاء عليه ذبح الهدي؟ لأنه قد قطع الإحرام بالتمتع، فكأنه أخذ رخصة من الإحرام فيذبح مقابل ذلك هديا. طبعا يعني الهدي معناه شات، الهدي معناه شات إن استطاع، فإن لم يستطع يعني تصدق بغير ذلك، تصدق بصدقة أو صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وأربعة عند الرجوع، هذا إن شاء الله يأتينا كل هذا. إذن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. من حيث الأفضلية عند الشافعية الإفراد ثم التمتع ثم القران، الإفراد ثم التمتع ثم القران. نعم. والإحرام لابد أن يكون من الميقات. طبعا الكلام في المواقيت يأتي، لكن أرى أن المكان يعني مكانه هنا أنسب، وإذا في حينها سنحيل على هذا المكان. الإحرام الإحرام بالحج لابد أن يكون ضمن المواقيت، ضمن المواقيت. والمواقيت عندنا نوعان، المواقيت عندنا نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني معناه أن الإنسان لا يستطيع أن يحرم بالحج إلا بدخول هذه المواقيت، إلا بدخول هذه المواقيت. وهذه المواقيت الزمانية، هذه المواقيت الزمانية هي شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. بمعنى لو أنه أحرم بالحج قبل شوال، أحرم في رمضان، ولو في آخر يوم من رمضان أحرم بالحج، حجه لا ينعقد، وإنما ينعقد عمره، حجه لا ينعقد. طبعا هذا إذا كان مفردا أو قارنا. أما المتمتع أصلا يحرم بعمرة. فالأوقات الزمانية قلنا شوال وذو الحجة وعشرة أيام أو عشرة ليالي من ذي القعدة من ذي الحجة عفوا. فلو أحرم قبل الميقات لا ينعقد حجا وإنما ينعقد عمرة. طيب لماذا قلنا وعشرة أيام أو عشرة ليالي من ذي الحجة؟ لو أن الإنسان أحرم بالحج ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم العيد، وقف بعرفة ولو للحظة قبل طلوع الفجر من يوم العيد صح حجه وانعقد إحرامه. هذه نقطة مهمة ركزوا عليها. لو أن الإنسان أحرم بالحج ووقف بعرفة ولو للحظة قبل صلاة الفجر من يوم الأضحى الذي يعني مصباح العيد، صباحه العيد، انعقد حجه وصح وقوفه بعرفة. لذلك نقول شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، إذا أحرم بهذه الفترة انعقد حجه، وهذا هو ما يعرف بالميقات الزماني. وأما الميقات أو المواقيت المكانية، وأما المواقيت المكانية التي يحرم منها الإنسان فعندنا ثلاث حالات، عندنا ثلاث حالات. إما أن يكون الرجل مكيا، إما أن يكون الرجل مكيا، أو أن يكون الرجل آفاقيا، أو أن يكون ميقاتيا. فأما المكي فهو الذي يكون من أهل مكة، وأما الميقاتي فهو الذي لا يكون من أهل مكة لكنه بين مكة والميقات، بين الكعبة والميقات، بين الكعبة والميقات. وأما الآفاقي فهم أهل الآفاق البعيدون عن مكة والذين يكونون خلف المواقيت المكانية والتي سنذكرها الآن. أما المكي فيحرم من مكة من بيته، وإن أراد أن يحرم من المسجد فلا بأس، يحرم من مكانه الذي هو فيه، في الفندق، في البيت، في المسجد، المهم يحرم من مكة. وأما الميقاتي يعني الذي أيضا يسكن بين الميقات ومكة، فهذا أيضا ميقاته بيته أو أي مكان يريده، ميقاته بيته أو المكان الذي هو فيه. وأما الآفاقي الذي خلف المواقيت كبقية الدول أو بقية المدن السعودية مثلا التي خارج مواقيت مكة، خارج المواقيت، فهؤلاء يسمون بالآفاقيين، فهو لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، إحرام بحج أو إحرام بعمرة، هذا إذا قصد النسك، إحرام بحج أو إحرام بعمرة. والمواقيت المكانية للآفاقيين عندنا ذي الحليفة لأهل المدينة ومن كان على خطهم، والجحفة لأهل الشام ومصر وأهل المغرب ومن كان على من قبلهم، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل، قرن المنازل لنجد والحجاز ومن كان على خطهم، وذات عرق لأهل العراق، ذات عرق لأهل العراق وخراسان. أهل العراق وخراسان المراد بالعراق قديما يعني البصرة والكوفة على من خطهم، أما نحن فلو ذهبنا يعني باستقامة من أماكننا سيكون ميقاتنا ذي الحليفة. والآن أكثر أهل العراق في الطيران يمرون على ذي الحليفة يعني فوق المدينة، لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام قال هي لهم، يعني هذه المواقيت هي لهم ومن مر، يعني هي لهم ومن حاذاها ومر يعني منها. فمن مر من الميقات أو مر من جنب الميقات يمنة أو يسرى أو مر من فوق الميقات بالطيران فميقاته الميقات الذي سيمر منه. وأهل العراق عموما كما ذكرت ميقاتهم ذي الحليفة، والآن يسمى أبيار أبيار أبيار علي. نعم. وهل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ نعم يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، الأفضل أن يحرم من الميقات، لكن إذا أحرم خارج الميقات فإن كان لعذر فلا بأس، أما إن كان بقصد التعبد الزائد فهذا مكروه وقد يحرم إذا كان بقصد التعبد الزائد. أما يعني من خشي أن يفوت عليه الميقات خاصة من كان في الطائرة ربما يتجاوز الميقات وهو لا يدري، لو أحرم قبل الميقات بوقت فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. وهنا مسألة، أحيانا السفر يكون مباشرة إلى مكة، يعني نحتاج الإنسان أن يحرم، فنقول له البس ملابس الإحرام وتهيأ وأنت في الطائرة، هذا الآفاقي، وأنت في المطار تهيأ وأنت في المطار واصعد الطائرة وأنت تلبس ملابس الإحرام، فإذا كنت فوق الميقات فلبي إما بحاج أو بعمرة أو المنسك الذي أنت تريده. نقف إلى هنا، الإحرام مع النية، وانتهى الوقت، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم غدا بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأسأله جل وعلا ونحن في هذه الأيام المباركة أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يتقبلها منا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.